فنقدر ندرك الفرق الآن هنا من قصة ابن آدم الأول ومن الزمن اللي سيأتي يخرج الله دابة يتبين سقوط الإنسان إلى تلك الدرجة، ويرجع الله سبحانه وتعالى يعطي الدواب ولا الطيور صفات الرسالة وصفات دعوة الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لما نحصل في المقابل أن الإنسان يرتقي ويعرف الله، يحصل أيضا ارتقاء للطير والدواب كما تبين من قصة سليمان. ولاحظوا الله أيضا في سورة الكهف كأنه يرفع ذكر كلب، يرفع ذكر كلب، لماذا؟ لأنه صاحب من الصالحين. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في حقهم: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إيش بعده؟ وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. هنا رفع الذكر للكلب. طيب إيش معنى ذكر الله الكلب؟ وتصوروا كم يذكر الكلب هذا في اليوم والليلة، يعني كم قرأت سورة الكهف اليوم في الأرض. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. الشاهد هنا انه رفع الله ذكر كلب لصحبته من؟ للصالحين. تخيلوا اذا كان كلب رفع الله ذكره لصحبته للصالحين، الادمي لما نصحب الصالحين ايش بيكون؟ وهنا ندرك اين قول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو امر الامه برمتها: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ليبين الله سبحانه وتعالى ما معنى صحبة الصالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم يصوغ هذا الأمر بحديث اللي يقول فيه مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. بائع المسك تتأثر فيه ثلاث تأثيرات: أبسط تأثير أنك في جلستك بجواره تشم رائحة طيبة، على الأقل تأثرت أثناء جلستك، وإما أن يحذيك يعطرك تستمر هذه الرائحة معك يعلم الله كم يوم. وكذلك الصالحين أحيانا تجلس مع واحد تسمع منه كلام تبقي تدير هذا الكلام كم يوم، وإما أن تبتاع منه، يكون الواحد قد مهيأ ومن جلسته مع الصالحين تدري وقد داعية إلى الله سبحانه وتعالى. والعكس مع نافخ الكير، إما أن يملأ الواحد غبار، إما أن يشتم رائحة كريهة وهذا أثناء المجلس، وإما أن يملأ غبار وروح بالليل ينفض الغبار هذا ويتغسل تأثير أطول من الجلسة، وإما أن يحرقه تأثير أطول. فصحبة الصالحين عند الله سبحانه وتعالى لها ما لها من المكانة، ولذلك يرفع الله سبحانه وتعالى ذكر كلب لصحبته للصالحين. أما النحل فيذكرها الله ذكر عجيب، لماذا؟ لأن ضبطت على الوحي. تصوروا كذا طير بحجم الذبابة يشتغل بوحي: وأوحى ربك إلى النحل. ليش ما قال شو أوحى الله؟ خطاب لكل واحد منا. يقول لك إذا كان ربك أوحى لنحل وعملت بموجب الوحي حقه، لاحظ إيش كان النتائج. ما الشأن بك أنت لو استجبت للوحي ومشيت على مراده؟ وأوحى ربك إلى النحل أن يتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لقوم يتفكرون. ايش تفكر؟ اذا كان ذبابه اسمها النحله سارت على الوحي من الله وهذا نتاجه، ما بالك ايها الانسان لو استجبت لوحي ربك وعشت اللحظه على مراد ربك، ما الذي سيكون؟ يتبين لنا الان من هذه القصص بمجموعها انه الانسان عندما يستقيم على مراد الله سبحانه وتعالى يضرب الله سبحانه وتعالى هذا المثل لمجموع استقام على مراد الله، وهي القرية اللي قال الله سبحانه وتعالى فيها: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. هذه متطلبات المجتمع البشري على مدار التاريخ: أمان اجتماعي، طمأنينة نفسية، رخاء اقتصادي. وما بينا ما قال لنا إن شاء الله إيش عملوا لو ما حصل لهم كذا، لكن قال لنا إيش عملوا لما خسروا هذا كله، زي ما خسر ابن آدم الأول من قتله لأخيه، إيش عمل أهل هذه القرية حتى خسروا؟ قال فكفرت بأنعم الله، بدأت تسند الأمور لغير الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لاحظوا هذه الخسارة والسقوط للآدمية، من آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان إلى خوف وجوع، والخوف والجوع كذا تركوا أنه لباس. وهذا القانون يتعمم على جميع القرى إذا ساروا على هذا النحو من توحيدهم لله ونسبتهم للأمور لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يصنعون، بما كانوا يكسبون. إذن قانون زي النحل اللي استقام على الوحي وكان منه النتاج العسل، الإنسان من باب أولى إذا استقام على الوحي جعل الله سبحانه وتعالى هذا المثال من ارتقاء الآدمية ومن فتح الله سبحانه وتعالى عليه من بركات السماء والأرض. وفي المقابل لاحظوا الآن عندما يحصل للمتدينين عدم العمل بالوحي، يضرب لنا الله مثالين ونكتفي بهم في هذا اللقاء، وهو مثل اللي حملوا التوراة، مثل الذين حملوا التوراة. ولما نقول الله التوراة معناته الكتاب المنزل من عند الله على موسى عليه السلام، يعني عدو ما حرفش حتى، لأنه إذا حرف ما عدوش التوراة. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، بمعنى أنهم إيش؟ لم يعملوا بها، بس إلا محملين قراطيس وقال الله قال الله، ولا يعملون بما قال الله، كما عملت النحل بالوحي. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. صوروا الآن سقوط الآدمية إلى أين؟ من آدمي كان عنده تلك المساحة من الصعود إلى هذه الدرجة من السقوط. فيقول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وحتى لا يبقى في الذهن إنه ذا مثال فقط لمن؟ لليهود في تلك المرحلة. قال الله: بئس مثل القوم. أي قوم معهم كتاب من السماء مثل القرآن مثلا وما عملوش بموجبه وكانوا إلا بس يتحملونه، هذا شأنهم. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ظلموا أنفسهم بعدم عملهم بالوحي وبكتاب الله سبحانه وتعالى الذي أنزل إليهم. ولاحظوا هذه كأنه الآن مثال لعموم الناس اللي الكتاب كتاب الله عندهم وهم يحملونه مجرد حمل ولا يعملون به، ولا يعملون به. ولعل قول الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين وهو يخاطبهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. إيش يقولون؟ يقولون قال الله، إلا أنهم ما همش مفعلين لما يقولونه من قول الله. لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلاحظوا هذا السقوط، أنه واحد قدو مثل الحمار وفي دائرة المقت لله سبحانه وتعالى. أما أهل العلم منهم سقوطهم أدنى من الحمار، لأن الحمار عادة ممكن تستفيد منه تحمله وتحمل على وتعالى. لكن أهل العلم اللي يحصل لهم سقوط ضرب لهم الله مثال ثاني، وهو مثل الكلب: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. لاحظوا ما قالش من آياتنا، آتيناه آياتنا، يعني بلغ درجة من العلم إلى هذا الحد إن الله يقول آتيناه آياتنا مش من آياتنا. لكن إيش اللي حصل؟ فانسلخ منها. ولما نعبر بانسلخ، لاحظوا الجلد لما يسلخ من البهيمة ما فيش إمكانية لعودته، يعني كأنه خلاص انحط هذا الانحطاط مع وجود هذا العلم عنده، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. لاحظوا، من آتيناه آياتنا إلى كان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. يعني تخيل يجي واحد يقول له يا أخي قال الله كذا، أقول لك أنا داري هذا، ايش تقول لي أنت؟ ومش كذا وبس، قال الله كذا وقال هذا، جاب دليله، قابله 10 أدلة. طيب ومالك؟ أقول له خلاص احنا راضين بهذا الحال، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال فانسلخ منها فكان من الغاوين، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، ما عملش بالآيات، مع علمه بالآيات واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. لا إله إلا الله، سقوط الآدمية إلى هذه الدرجة، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فكما ترون إذن يا أبنائي، يعني الآدمية عندما يحصل لها هذا السقوط يرجع الله سبحانه وتعالى يبعث للأوادم دواب ولا طيور، ولكن عندما ترتقي الآدمية إلى ذلك الارتقاء يحصل ارتقاء للدواب، ويصبح في انسجام بين الإنسان ومعطيات الطبيعة اللي من حوله. يعني تخيل كذا، يصبح الآدمي بينه وبين فرسه علاقة، بينه وبين بقرته علاقة، بل سيأتي مرحلة يخاطب الإنسان الشجر والحجر. لماذا؟ لأن الإنسان ارتقى، وموجب هذا الارتقاء الله سبحانه وتعالى جعل هذا التجانس بينه وبين معطيات الكون المختلفة. فأسأل الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة الطيبة المباركة أن يجعلني وإياكم ممن اتقوا الله سبحانه وتعالى وعملوا بالوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لتعود للآدمية مكانها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.